الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي في القراءة في مختصر ضوابط الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، الفصل الرابع في ضوابط الجرح والتعديل. أولا، كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط. ثانيا، لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. ثالثا، يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. رابعا، لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. خامسا، يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه. سادسا، تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. سابعا، قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. ثامنا، قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. تاسعا، قد يتخصص الراوي في علم من علوم الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد، فيكون حجة في ذلك العلم، وأما ما سواه فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. عاشرا، التعديل بصيغة الإبهام لا يعتد به على الراجح. الحادي عشر، ليس تعديلا على الصحيح رواية الراوي عن غيره. جزاكم الله خيرا. تقدم معنا في الدروس الماضية أخذ تصور عن علم الجرح والتعديل، ومررنا بمسائل مهمة تتعلق فيه. بقي أن هناك ضوابط لهذا العلم وقواعد ينبغي لطالب العلم أن يحكمها ويعرفها، وهذه القواعد والضوابط تعينه على حل كثير من الإشكالات التي ترد في التراجم، لأنه كما مر معنا في يوم أمس يوجد ما يسمى بتعارض الجرح والتعديل، وتكلمنا عليه من ناحية الإبهام والتفسير في درس يوم أمس، لكن بقي هناك ضوابط وقواعد يستطيع الباحث من خلالها أن يحل تلك الإشكالات التي ترد في كلام أهل العلم من تعارض في الجرح والتعديل. فأول هذه الضوابط التي معنا أن كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط. فعلماء الحديث ونقاد الرواة والرجال تتنوع مناهجهم، وعرفت مناهجهم من خلال السبر والاستقراء لكلامهم وأحكامهم. وهذا التقسيم من ناحية التشدد والتوسط والتساهل إنما أخذ من كلام الحفاظ المتأخرين الذين هم من أهل الاستقراء والمعرفة، وبناء على استقرائهم قرروا أن الناقد الفلاني نفسه في الجرح والتعديل فيه تشدد، أو نفسه متوسط، أو عنده شيء من التسامح أو نحو ذلك. فهذا من الضوابط المهمة التي يستفيدها الباحث في دراسة التراجم، تراجم الرواة، خصوصا إذا وقع هناك تعارض في الجرح والتعديل، فإن الأئمة يتفاوتون من حيث مناهجهم، فمنهم من هو متشدد في الجرح والتعديل بحيث أنه لا يوثق إلا الحافظ الثقة المعتمد في حفظه، ومنهم من يتوسط فتكون أحكامه معتدلة، ومنهم من يتسامح فربما يوثق الضعيف أو نحو ذلك. فمن ذلك قالوا إن يحيى بن معين رحمه الله ممن وصف بالتشدد في أحكامه على الرواة، وكذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله. وفائدة معرفة التشدد مثل يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي أن من جرحاه ينبغي أن يتأمل في تجريحهم، فربما كان ذلك عائدا إلى ما عندهم من التشدد والاشتراط القوي لقبول رواية الراوي، فلذلك جرحوا مثل هذا الراوي، خصوصا إذا تعارض كلامهم مع كلام الأئمة المعتدلين. ومن أمثال الأئمة المعتدلين الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام أبي زرعة الرازي، فهؤلاء من الأئمة المعتدلين. وأما من وصف بالتساهل والتسامح في بعض الأحيان أو في بعض الرواة مثل الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني في بعض الأحوال، فكل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد أو متوسط. فمثلا عندنا يحيى بن سعيد القطان، وهو في طبقة مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، هو ممن وصف بالتشدد. معه في الطبقة نفسها عبد الرحمن بن مهدي، وهو ممن وصف بالاعتدال. فإذا هذه الطبقة، طبقة مشايخ الإمام أحمد الذين تكلموا في الرواة، منهم المتشدد كيحيى بن سعيد القطان، ومنهم من المتوسط كعبد الرحمن بن مهدي. فإذا اجتمع القطان مع ابن مهدي في جرح رجل فهو كما يقول الحافظ الذهبي لا يكاد والله أن يندمل جرحه، لأن هذا متشدد وجرحه، وهذا متوسط وجرحه، معنى ذلك أن الراجح فيه أنه مجروح. نعم، بخلاف ما إذا اختلف فكان يحيى بن سعيد القطان يجرحه وابن مهدي يوثقه، فإننا يمكن أن نجمع بين القولين بأن نقول إن توثيق القطان بناء على تشدده ومنهجه في الرواة، وأن الراجح في حال هذا الراوي قول عبد الرحمن بن مهدي لما عنده من الاعتدال والتوسط. مر معنا في درس مضى أن القطان توفي 198، وفي السنة نفسها توفي ابن مهدي رحمه الله تعالى. أيضا الطبقة التالية لابن مهدي والقطان طبقة الإمام أحمد، ففيها يحيى بن معين ممن وصف بالتشدد، وفيها الإمام أحمد بن حنبل ممن وصف بالاعتدال والتوسط. نعم، فكذلك يقال إذا اجتمعا في تجريح راو أو توثيقه فإن القول ما قالوه، ويعني يندر أن يكون قولهما مرجوحا لاجتماعهما، فيحيى بن معين عنده من التشدد وقوة التحري، والإمام أحمد عنده من الاعتدال ووزن الرواة بميزان متوسط لا يميل ناحية التشدد ولا التساهل. أيضا هناك طبقة بعدهم وهي طبقة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب كتاب الصحيح، فإنه من المتوسطين والمعتدلين في الجرح والتعديل رحمه الله، لكن معه في الطبقة نفسها الإمام أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس الرازي، فإنه وصف بالتشدد، فلذلك ربما تكلم في بعض الرواة الذين خرج لهم في الصحيح. فإذن أبو حاتم الرازي من المتشددين، ومعه في الطبقة نفسها الإمام البخاري من المعتدلين، وهكذا ممن وصف بالتساهل كما تقدم قبل قليل الإمام الترمذي من ناحية نقد الرواة، وإن كان هو أحد الأئمة الكبار في معرفة العلل وبيان علل الأحاديث والتصحيح والتحسين، لكن قد يقع له شيء من التساهل، وأيضا كما يقول الحافظ الذهبي نفسه في جرح الرواة رخو، يعني مثلا يقول يأتي بعبارات لينة في جرح الرواة، وربما كان أولئك الرواة قد اشتد ضعفهم وكانوا يستأهلون عبارات أشد. الضابط الثاني: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. مر معنا في يوم أمس أن من طرق معرفة ثقة الراوي وعدالته، من طرق معرفة العدالة الاستفاضة والشهرة. نعم، فالراوي الذي تستفيض عدالته وشهرته، نعم، وتستفيض عدالته وتشتهر، فإن الجرح لا يقبل في حقه. يعني بعض الأئمة الكبار تكلم فيهم، فالإمام مالك رحمه الله تكلم فيه قرينه ابن إسحاق حتى قال: اعرضوا علي علم مالك فإني بيطاره. نعم، فمثل هذا الكلام لا يقبل من ابن إسحاق، لأن الإمام مالك رحمه الله قد استفاضت عدالته واشتهرت، فلا يزحزح عن هذه المرتبة العظيمة بسبب كلام قرين له، كان كلامه من باب كما يقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فمثل هذا كلام الأقران لا يقبل في من استفاضت عدالته واشتهرت. كذلك كلام الإمام النسائي في أحمد بن صالح المصري، والحافظ أحمد بن صالح المصري أحد الحفاظ الكبار الذين ثبتت عدالتهم واشتهرت وعرف بالحفظ والإتقان، لكن جرى بينه وبين النسائي قصة جعلت النسائي رحمه الله ينتقده ويتكلم فيه، فلم يعبأ أهل العلم بكلام النسائي رحمه الله في أحمد بن صالح لثبوت إمامته وعدالته واستفاضة شهرته في ذلك. الضابط الثالث: أنه يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. بعض النقاد هو نفسه انتقد عليه بعض توجهه من ناحية المعتقد، فعلى سبيل المثال الحافظ الجوزجاني السعدي صاحب كتاب أحوال الرجال رمي بالنصب، والمقصود بالنصب أنه يكون عنده شيء من الكلام في علي رضي الله عنه وفي من يتشيع لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فقال أهل العلم: كلام الجوزجاني في أهل الكوفة لا يعتد به. لماذا؟ لما عنده من النصب ولما عند أهل الكوفة من التشيع، فإنه يتكلم فيهم بكلام شديد، وسبب شدته في كلامه فيهم اختلاف الاعتقاد، فهو قد رمي بالنصب، وكثير من أهل الكوفة رموا بالتشيع، فلا يعتد بكلام الجوزجاني في الكوفيين فإن غالب كلامه مبني على الاختلاف في الاعتقاد. كذلك إذا كان الباعث في كلام الناقد هو ما يكون بين الأقران، كما مثلنا قبل قليل ما وقع بين ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وسيأتي له ذكر في ضابط قادم إن شاء الله، وما وقع بينه وبين الإمام مالك، فإن كليهما قد تكلم أحدهما في الآخر. أما ابن إسحاق فكما ذكرت قبل قليل قال: اعرضوا علي علم مالك فإني بيطاره، يعني طبيبه، اعرضوا علي علمه فأنا أنقده لكم وأبين لكم ما فيه من علة. وأيضا كان يتكلم في نسب الإمام مالك، في ثبوت نسبه إلى الأصبحيين، نعم، فلم يعتد أهل العلم بكلام ابن إسحاق، وحتى إن هذا الكلام لما بلغ الإمام مالك رحمه الله قال: دعوه فإنه دجال من الدجاجلة. فقال يعني بعض تلامذته: لم نسمع جمع دجال على دجاجلة إلا في كلمة الإمام مالك هذه. فكلام الإمام مالك في ابن إسحاق لا يعتبر، لأن هذا رمي بالكذب، وابن إسحاق معروف بالصدق، وكذلك كلام ابن إسحاق في الإمام مالك لا يعتبر، لأن كلا الكلامين إنما خرجا بسبب المنافسة بين الأقران. الضابط الرابع: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. مر معنا في يوم قبل أمس أن كتب الجرح والتعديل منها كتب متقدمة تروي بالأسانيد كالضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي، وكذلك كتب التواريخ الكبيرة كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق. هذه الكتب تروي أقوال الأئمة بالأسانيد إليهم، ففي بعض الأحوال إذا نظرت في إسناد القول تجد مثلا أن هذا القول في إسناده من لا يعتمد عليه، بل ربما كان متهما بالكذب. فإذا كان إسناد هذا القول إلى الإمام فيه راو ضعيف أو متهم فإنه لا يحتج بقول أو بهذا القول لضعف إسناده. يعني نضرب لذلك مثالا: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: نقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال، ابن المديني هو علي بن المديني أحد أئمة الجرح والتعديل والعلل المعروفين، والقطان هو يحيى بن سعيد القطان، عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، أي عن أبان بن يزيد العطار. قال الحافظ: وهذا مردود، لأن الكديمي ضعيف. الكديمي اسمه محمد بن يونس الكديمي، ضعيف، بل بعضهم اتهم مع حفظه، نعم. فهذا الإسناد إلى القطان فيه راو ضعيف واتهمه بعضهم، فإذا لا يثبت هذا القول عن القطان تضعيفه لأبان بن يزيد العطار، لأن الإسناد في هذا القول فيه راو ضعيف أو متهم. أيضا يعني أورد شيخنا عليه رحمة الله الدكتور عبد العزيز عدة أمثلة فتراجع في كتابه، وهذا المثال إن شاء الله فيه كفاية. لكن ننبه لأمر أو فائدة مهمة، لأنه ربما يسأل سائل يقول: هل يلزمنا في كل قول من الأقوال التي تروى بالأسانيد أن نتتبع السند وندرسه؟ نقول: قد لا يلزم هذا في كل قول، لأن بعض الأئمة قد كفانا هذه المؤونة، ومنهم الإمام الحافظ المزي رحمه الله في كتاب تهذيب الكمال، فإنه ينقل عن أصحاب هذه الكتب كالضعفاء والكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، ينقل عنها واشترط أنه إذا أورد القول بصيغة الجزم فإن ذلك يدل على صحة إسناد ذلك القول وأنه ليس فيه كبير نظر، فلا يحتاج إلى النظر فيه. أما إذا أورده بصيغة التمريض فكأنه يقول لك عد إلى هذا الإسناد وتأمل فيه وانظر، فإنه ربما لا يصح عن قائله. طيب، الضابط الخامس: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه. المتكلمون في الجرح والتعديل والمصنفون فيه منهم متقدمون ومنهم متأخرون، وقد اختلف العلماء في ضابط المتقدمين والمتأخرين من أي عصر يبدأون. فمثلا الحافظ الذهبي رحمه الله يرى أن عصر المتأخرين يبدأ من بداية المئة الرابعة، يعني على رأس الثلاثمائة، من 300 فما بعد يبدأ عصر المتأخرين، دون 300 هذا عصر المتقدمين. ويرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن عصر المتأخرين أو عصر المتقدمين ينتهي بنهاية القرن السادس أو الخامس، عفوا الخامس، وهو قرن الحفاظ مثل الحافظ البيهقي والحافظ الخطيب البغدادي والحافظ ابن عبد البر ونحوهم. فرأس 500 يقول هذا بداية عصر المتأخرين. نعم، وسبب الاختلاف في تحديد هذا العصر لأن التأخر والتقدم أمر نسبي، فمن كان بالنسبة لأناس متقدما هو بالنسبة لمن قبلهم يعد متأخرا، فهذا هو السبب في هذا الاختلاف. لكن مع ذلك يعني هناك بعض الأئمة أو بعض العصور لا إشكال في كونهم متقدمين، فمن كان في القرن الثالث فما دون في القرن الثاني وهكذا، فهؤلاء لا شك أنهم متقدمون، وإنما الخلاف من كان في القرن الرابع والخامس هل يعدون من المتقدمين أو لا، فهذا أمر نسبي. كما قلنا الحافظ الذهبي يرى أن الحد بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس 300، بينما يرى الحافظ ابن حجر أنه رأس 500. طيب، قد نجد قولا أو أقوالا في الجرح والتعديل للأئمة المتأخرين كالحافظ الذهبي أو الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن الجوزي، وهؤلاء كلهم متأخرون، يعني ابن الجوزي توفي 597 والحافظ الذهبي 748 والحافظ ابن حجر 852، فلا شك أنهم متأخرون. فإذا وجدنا لهم كلاما يخالف كلام المتقدمين فهذا نوع تعارض، فماذا نفعل؟ الضابط هذا يقول لك يتأنى في الأخذ بكلام من المتأخرين، لأنه ربما وقع وهم في ما حكموا به على هذا الراوي. مثلا يعني أحد الرواة وهو أبان بن صالح القرشي، وثقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، والنسائي يقول ليس به بأس مع تشدده، هؤلاء كلهم من المتقدمين، لأنهم في القرن الثالث. النسائي وإن توفي 303 لكن غالب حياته في القرن الثالث. أبان بن يزيد، أبان بن صالح القرشي مولاهم، وضعفه من المتأخرين على اصطلاح الحافظ الذهبي ابن عبد البر وابن حزم. ابن عبد البر قال ضعيف، وابن حزم قال ليس بمشهور. فجاء الحافظ ابن حجر وقال هذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. فإذا هنا المتأخرون خالفوا المتقدمين في الحكم على هذا الراوي، فالمتقدمون مطبقون على توثيقه، وابن عبد البر وابن حزم يضعفانه، فهنا لا يؤخذ بقولهما لمخالفتهما لكلام المتقدمين، لأن يعني ربما السبب في هذه المخالفة وقوع شيء من الوهم، أنهم ظنوا هذا الراوي راويا آخر له اسم يشابهه، يعني ربما كان يعني كتبوا من حفظهم أو نحو ذلك، فاشتبه عليهم هذا بهذا، فيؤخذ بكلام المتقدمين ولا يؤخذ بكلام المتأخرين، لأنه ربما وقع لهم الوهم في مثل هذا، والاعتبار بكلام المتقدمين الذين أدركوا عصر الرواية وأدركوا هؤلاء الرواة ولهم من العلم والإحاطة بأحوال أولئك الرواة ما ليس عند الأئمة المتأخرين. طيب، الضابط السادس تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. هذا الضابط هو الذي درسنا شيئا منه يوم أمس في ألفاظ الجرح والتعديل، نعم، وسندرس إن شاء الله بعد قليل أمثلة كثيرة في مراعاة ما يقصده الأئمة بالألفاظ والمصطلحات التي يطلقونها. يعني مثلا البخاري عنده اصطلاح يقول عن الراوي سكتوا عنه، ماذا يريد؟ هل يريد أنهم لم يتكلموا فيه أو شيء آخر؟ مثلا ابن معين عنده اصطلاح فلان ليس بشيء، أو فلان كما مر معنا يوم أمس أنه يقول فلان ليس به بأس، أي ثقة. فمثل هذه الاصطلاحات ينبغي أن تراعى، وستأتينا في الدرس التالي إن شاء الله، فنتركها إلى موضعها بإذن الله تعالى. الضابط السابع، قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. يعني كما مر معنا في درس مضى أن يحيى بن معين سئل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس، فقال أيهما أحب إليك، هو أو سعيد المقبوري؟ فقال سعيد ثقة والعلاء ضعيف. فهنا ينبغي أن يراعى أن هنا التضعيف من ابن معين ليس مطلقا، وإنما هو تضعيف نسبي، فضعف العلاء بالنسبة إلى سعيد المقبوري، فإنه لا يبلغ منزلته في الحفظ والإتقان، فينبغي مراعاة مثل هذا. ولذلك لا أدري هل سيأتينا في ضابط قادم أو لا، ينبغي يعني بناء على هذا أن ننقل كلام المتقدمين بنصه من مصادره، لأنه ربما لو نقلناه من المصادر المتأخرة أو من ما يسمى بالمراجع، نعم، فإنه ربما يكون في تلك المراجع القول مختصرا ومجتزأ من سياقه. فلهذا الباحث الجاد ينبغي أن ينقل أقوال الأئمة المتقدمين من مصادرها، يعني كلام الإمام أحمد ينقله من مصادره، عن ابنه عبد الله أو عن ابنه صالح أو رواية المرودي أو رواية إسحاق بن هانئ وهكذا، كلام ابن معين ينقله من مصادره، أيضا رواية الدوري، رواية عثمان الدارمي، رواية ابن الجنيد، ينقل النص من مصدره بنصه وفصه. نعم، لأنه ربما يوجد هذا الكلام في تهذيب التهذيب أو نحوه من المراجع كميزان الاعتدال مختصرا، ولو نقلته مطولا لاتضح لك ما لم يتضح لك لو أخذت بذلك النص المختصر، وسيأتينا شيء من هذا إن شاء الله بعد قليل يتعلق به. الضابط الثامن، قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. التوثيق والتجريح والألفاظ التي تستعمل فيهما كثير منها ألفاظ اصطلاحية، والمصطلحات في طور نشأتها وفي بدايتها لا تكون في الدقة مثل ما تكون بعد يعني مضي فترة طويلة على العلم. يعني مثلا على سبيل المثال درستم في علم المصطلح المرسل، الحديث المرسل، حديث المرسل في تعبير المتقدمين معناه واسع، يطلق على رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلق على رواية التابعي المنقطعة فيما بينه وبين الصحابي، يطلق على المعضل الذي سقط منه اثنان، يطلق على المعلق الذي سقط من ابتداء سنده. هذا كله موجود في كلام المتقدمين لأن هذا المصطلح كان في ابتدائه فهو أوسع أشمل. نعم، أما عند المتأخرين كان دور المتأخرين ضبط المصطلحات لكي لا يقع تشابه، ولكي يمكن اختصار كلام كثير من خلال المصطلح. فإذا عند المتأخرين المرسل، إذا قيل المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا وقع الانقطاع فيما بين التابعي والصحابي فإنه يسمونه منقطعا، وإذا وقع الانقطاع باثنين في موضع واحد أو أكثر يسمونه معضلا. فإذا الاصطلاحات تكون أدق في أعصار المتأخرين وتكون أوسع وأشمل في أعصار المتقدمين. كذلك الحال بالنسبة مثلا لفظة ثقة، فإذا وجدنا أحد المتقدمين يقول فلان ثقة فلا يعني بها ما درسناه، قد لا يعني بها ما درسناه يوم أمس من أنه عدل ضابط، وإنما قد يعني بها جانب العدالة فقط، فلا يتعارض مع قول إمام آخر أنه يقول فيه إنه سيء الحفظ. فإن الإمام الأول لما قال ثقة إنما يعني أنه ثقة في دينه، في أمانته، في صدقه. نعم، أما في جانب الضبط قد يكون متكلم فيه، قد لا يضبط كتابه، قد يقبل التلقين إلى آخره. إذن قد يطلق التوثيق في كلام المتقدمين أكثر شمولا، وننظر هل يعني شيخنا ذكر شيئا يتعلق بهذا نستفيده أو لا. يعني الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله يقول مما يفيدنا في هذه المسألة قضية إطلاق التوثيق عند الأئمة المتقدمين يكون أكثر شمولا، يفيدنا مراجعة تصنيف الأئمة المتأخرين لألفاظ الجرح والتعديل، وهذا نستفيده في أيضا لو أردنا أن نعبر نحن بأنفسنا عن حال راوي، نريد أن نعمل خلاصة لهذا الراوي، إذا أردنا الدقة في التعبير فإننا نحتاج إلى مراجعة تصنيف الأئمة المتأخرين لألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها. ومر معنا يوم أمس أن من المتأخرين الذين اعتنى بذلك وكان جمعه أوسع وأشمل الحافظ السخاوي في كتابه فتح المغيث، وقد جعل شيخنا الدكتور عبد العزيز عليه رحمة الله جدولا لهذه الألفاظ، ومنها ما ذكره الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. نعم. الضابط التاسع: قد يتخصص الراوي في علم من علوم الرواية بسبب ما يبذل فيه من جهد فيكون حجة في ذلك العلم، وأما ما سواه فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. علوم الرواية يا أخوان متنوعة، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن كلمة الرواية تذهب إلى رواية الحديث، لكن علوم الرواية متنوعة، فمن علوم الرواية القراءات قراءات القرآن، نعم، القراءات المتنوعة، القراءات السبع وغيرها لكتاب الله عز وجل. ومن علوم الرواية المغازي والسير، نعم، ومن علوم الرواية الأخبار والأشعار، هذه كلها من علوم الرواية. فالشاهد أنه قد يكون العلم أو الشخص أو الإمام متخصص في علم من علوم الرواية لما بذله فيه من جهد، ويكون فيه ثقة معتبرا، لكنه في علم آخر من علوم الرواية لا يكون كذلك، إما يكون مثلا صدوقا أو ربما يكون ضعيفا، بل ربما كان ضعيفا جدا في جانب من جوانب الرواية. ونضرب لذلك عدة أمثلة، منها مثلا عاصم ابن أبي النجود المقرئ المشهور، صاحب الرواية المشهور التي نقرأ بها حفص عن عاصم، يقول الذهبي رحمه الله: كان ثبتا في القراءة، يعني في قراءة القرآن هو ثبت متقن، نعم، لكنه في الحديث صدوق دون ذلك، نعم، بل بعضهم يعني تكلم فيه بضعف يسير، فهو في القراءة في إقراء القرآن هو من أكبر المتقنين الأثبات الضابطين في الدرجة العليا، لكنه في الحديث في الدرجة المتوسطة، نعم. أيضا يشبهه في مثل هذا من مر معنا قبل قليل، وهو محمد ابن إسحاق المطلبي مولاهم صاحب السير والمغازي، فهو في المغازي والسيرة متقن، إمام في المغازي والسير لما بذله من جهد ولتتبعه لها، فإنه بلغ فيها حد الإمامة وفي ذروة الإتقان، لكن في غيرها من علم الحديث فإنه صدوق يدلس يعني في المرتبة المتوسطة، ويحتاج أن يعني يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه، نعم، فهو في المغازي يكون حديثه صحيحا إذا سلم من العلل الأخرى، وفي سائر الأحاديث مثلا حديث الأحكام أو الفضائل فإن حديثه يكون يا أخوة يكون إيش حسنا يكون حسنا لأنه صدوق. مر معنا أن ثقة يكون حديثه صحيحا، وأن الصدوق يكون حديثه إيش حسنا، نعم، أي نعم، بشرط تصريحه بالسماع والتحديث. يعني يكفي هذان المثالان، وإلا يوجد أمثلة أخرى لذلك. الضابط العاشر: التعديل بصيغة الإبهام. التعديل بصيغة الإبهام لا يعتد به على الراجح. ما معنى التعديل بصيغة الإبهام؟ بعض الأئمة مثل الإمام الشافعي رحمه الله نجد عنده عبارة يقول في وصف من يروي عنه، يقول: حدثني الثقة. فهل إذا وجدنا هذه العبارة نأخذ منها أن هذا الراوي ثقة أي عدل حافظ فنقبل حديثه ونحتج به أم لا؟ هذا يسمى التوثيق بصيغة الإبهام. حدثني الثقة، لا يذكر اسمه، فلذلك هذا إبهام. نحن قلنا المبهم هو من لم يسمى، فهو لا يقول فلان الفلاني الثقة، وإنما يقول حدثني الثقة. فالصحيح أن هذا التوثيق لا يعتد به. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند هذا الإمام وليس بثقة عند غيره، لأنه ربما لو أبرز اسمه لكان لعرف أنه ليس بثقة عند غيره من الأئمة، فلا بد إذن من بيان اسمه لمعرفة هل هذا التوثيق لم يعارض ولم يخالف فيه ذلك الإمام أم لا. ونبه المؤلفون في المصطلح، قالوا إنه يكون مقبولا عند من يقلده من أهل مذهبه، يعني الإمام الشافعي، الشافعي الذين يقلدونه يأخذون بهذا التوثيق، ولكن الراجح أنه لا يؤخذ بهذا التوثيق، لأنه ربما كان ثقة عند الإمام الشافعي وليس بثقة عند من؟ عند غيره. نعم. الضابط 11 ليس تعديلا على الصحيح رواية الراوي عن غيره. بعض الأئمة، نعم، نعم، إذا عرف لم يكن توثيقا مبهما، إذا عرف فإنه لا يكون توثيقا مبهما. طيب، الضابط الأخير ليس تعديلا على الصحيح رواية الراوي عن غيره. بعض الأئمة يوصفون بأنهم لا يروون إلا عن ثقات، كالإمام مالك رحمه الله ونحوه، يعني عدد من الحفاظ وصفوا بهذا الوصف، منهم أيضا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعدد، قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقات. فإذا وجدنا واحدا من هؤلاء الأئمة يروي عن راو ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فهل مجرد رواية هذا الإمام تدل على توثيقه أم لا؟ قالوا الصحيح أن هذه مجرد الرواية لا تكفي. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة الذين وصفوا بأنهم لا يروون عن ثقة، لا يروون إلا عن ثقات، وجد أنهم رووا عن بعض الضعفاء، والسبب في روايتهم عن بعض هؤلاء الضعفاء يعني عدة أسباب، منها مثلا أن يخفى حاله على الإمام، قالوا مثل رواية الإمام مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، فإنه قد روى عنه في موطئه وهو ضعيف، فلذلك قالوا لا يقبل أو لا تقبل ولا تعد رواية الإمام عن غيره أنها توثيق له، لأنه قد يروي الإمام عن غير الثقات. أيضا قالوا لو أنه وثقه صراحة مثل التوثيق على صيغة الإبهام فقلنا إنه لا يعد أو لا يعتد به، فكيف إذا لم يوثقه، نعم، ولم يتكلم فيه؟ فهذا من باب الأولى، يعني إذا كنا لا نعتد بقول الإمام حدثني الثقة، فكيف إذا سماه ولم يوثق؟ فهذا من باب الأولى ألا يعد ذلك توثيقا من الإمام لمن روى عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل. و أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا سكت البخاري وابن أبي حاتم عن راو وقال ابن حبان يعتبر به، فهل يريد الاحتجاج به؟ كلمة يعتبر به ستأتينا في ألفاظ الجرح والتعديل، وأن المقصود بها به أو بها المقصود بهذه الكلمة أنها أو أن هذا الراوي يصلح في باب المتابعات والشواذ ولا يحتج به. السلام عليكم. يقول السائل: راشد بن سعد هل ثبت سماعه من عائشة رضي الله عنها؟ يحتاج إلى مراجعة. السلام عليكم. يقول السائل: هل يشترط في الحكم على الحديث الضعيف إذا وجد له متابع أو شاهد أن يقال له شاهد يتقوى به، أو لا بد من قولنا حسن لغيره؟ كلا العبارتين تؤديان المعنى نفسه، نعم، لكن التصريح أولى، لأنه ربما يعني يكون هذا الشاهد يعني يوجد مانع من أن يتقوى به ذلك الحديث، فالتصريح أولى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يلزم من حفظ الشريعة وخاصة السنة أن تحفظ أقوال الأئمة الجرح والتعديل في الرواة ولا يعتريها التبديل والتغيير؟ نرجو توضيح ذلك وبيانه. يقول: لا شك أن من حفظ السنة حفظ ما يؤدي إلى حفظها وصيانتها، لا شك في هذا، لكن يعني التفصيل الذي ذكره أخونا من ناحية ألا يقع في هذه الأقوال تبديل أو تغيير، لا يقع فيها، لكن أهل العلم الراسخين يتنبهون إلى ما يقع فيها من تبديل أو تغيير أو نحو ذلك. يعني الأحاديث نفسها وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع منها الصحيح والضعيف ويميزه أهل العلم، فكيف بكلام غيره، بكلام غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يسأل بعض الأشخاص عن الواقدي رحمه الله، شيخ، هل يعتبر به في المغازي ويرد في الحديث وهو ضعيف على الإطلاق؟ معروف. الواقدي رحمه الله هو أيضا من الأئمة المعتنين بالمغازي، لكن عند المحدثين هو شديد الضعف، بل يقول النسائي إنه متروك، متروك معناه شديد الضعف كما سيأتينا. مثل الواقدي ونحوه يمكن أن يستفاد منهم في غير ما فيه تقرير حكم شرعي، يعني مثلا بيان أن الموضع الفلاني يقع في المكان الفلاني، أو هناك المسافة بين مكان كذا أو كذا، نعم، أو تقريب عدد معين، نعم، يعني الأشياء التي لا تتعلق بأحكام شرعية يمكن أن يستفاد من الواقدي فيها، وهذا هو صنيع الحفاظ كالذهبي وابن كثير ونحوهم، فإنهم يستفيدون من مغازي الواقدي في مثل هذه القضايا التي لا تتعلق بحكم شرعي، وأيضا لا يكون يوجد في صحيح السنة أو ثابتها ما يخالف ما ذكره الواقدي، فإنه إذا وجد ما يخالفه فإنه لا اعتبار بما يرويه الواقدي، والاعتبار يكون بما ثبت وصح من طريق غيره. السلام عليكم. يقول السائل: سقط مني شروط من يتكلم في عدالة الرواة، يقصد الأئمة الذين يتكلمون في الرواة، ماذا يشترط بالنسبة لهم؟ الأئمة الذين يعدلون الرواة ويجرحونهم يشترط فيهم شروط مرت معنا في درس أمس. الشرط الأول أن يكون هذا الإمام هو في نفسه عدلا، نعم، لأن بعض النقاد تكلم فيه، ومثلنا يوم أمس بمثل الأزدي وابن خراش ونحوهما، فأن يكون هذا الإمام هو في نفسه عدلا غير متهم ببدعة أو بسوء حفظ أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون يقظا منتبها عارفا بما يعني ربما يتصنعه الرواة ويبدونه على خلاف ما هم عليه، فيكون عنده من اليقظة والفطنة ما يؤهله لمعرفة هل هذا الراوي ثقة أم غير ثقة ونحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، لأن ليس كل صنيع يدل على توثيق، وليس كل فعل يدل على تضعيف، فلا بد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. فإذا المعدلون لا بد أن يكون عندهم من العدالة واليقظة والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل والإنصاف وعدم المجازفة والإحاطة العلمية بأحوال الرواة، ما يؤهلهم ليتصدروا للكلام في هذا الشأن. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.